بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نواصل رحلتنا مع كتاب أعلام السنة المنشورة ومع السؤال 89. قال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ هذا السؤال جاء بعد حديثه عن الإيمان بالرسل، فسأل هذا السؤال بأن الواجب على المؤمن كما سبق وكما سيأتي أن يؤمن بجميع الرسل، فكان من الواجب أن يعلم ما هي دعوة الرسل وفي أي شيء اتفقوا وفي أي شيء اختلفوا. ودعوة الرسل حقيقة على قسمين: أصول وفروع. فالأصول تشمل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، هذه أصول دعوة الرسل. ويدخل في الإيمان بالله، يدخل فيه الإيمان بالقدر. فلهذا قال: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد. هذا هو الأصول التي أشرنا إليها. الأصول قال أساس العبادة أو أصل العبادة وأساسها وهو التوحيد، والتوحيد يشمل ما ذكرنا من الأصول الخمسة. قال: بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر أو يكفر بكل ما يعبد من دونه. هذا بالنسبة للأصول، فلا اختلاف بين الرسل في دعوة الناس إلى هذه الأشياء الخمسة. فيعني على سبيل المثال، ما ممكن تأتي رسول مثلا يأمر الناس بالإيمان بالله والكتب والرسل واليوم الآخر ويغفل قضية الإيمان بالملائكة. لا، كل الرسل يدعون الناس إلى هذه الخمسة الأشياء، وقلنا يدخل في الإيمان بالله الإيمان بالقدر، لكن هكذا أصل أهل العلم أن أصول دعوة الرسل في هذه الخمسة الأشياء. بالنسبة للشيء الثاني فيما دعت إليه الرسل، الفروع. والفروع هذه تبدأ من قضية العبادات، من الطهارة والصلاة وما إلى ذلك، إلى أن تدخل في قضية التشريع في الحلال والحرام وفي الحدود وما شابه ذلك. هذا الشيء الثاني وهو الفروع يختلف فيه الرسل، وذلك كما سيأتي بيانه بحسب المصلحة وبحسب القوم المدعوين. فلهذا قال: وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصوم والصلاة ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من الأشياء التي ممكن نضرب بها أمثلة في اختلاف الرسل في الشرائع، على سبيل المثال في شريعة موسى عليه السلام، كان الرجل إذا سقطت النجاسة في ثوبه فالواجب عليه أن يغسله كله، يغسل الثوب كامل ولو كانت بقعة صغيرة، لكن في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم يغسل مكان النجاسة فحسب. بل وفي بعض الروايات على أن شريعة موسى كان يقطع الثوب، مكان النجاسة تقطع، وإذا سقطت على بدنه فإنه يحك، أما عندنا فيغسل بالماء فقط. كذلك على سبيل المثال في قضية مثلا القتل، ففي شريعة موسى عليه السلام كان القاتل يقتل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. أما عندنا فهناك ثلاثة أشياء من الممكن لأولياء الدم أن يعفوا، ومن الممكن أن يطالبوا بالقصاص يقتص منه فيقتل، ومن الممكن أن يرضوا بالدية ففي ثلاثة أشياء بدل ما كان في شريعة موسى عليه السلام شيئا واحدا، فزادت هذه الشريعة بالعفو وقبول الدية في قضية القتل. كذلك هناك خلاف أيضا في وكما ورد في الآية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. هذا كان في شريعة عيسى عليه السلام، مع أن عيسى عليه السلام أساسا كان يحكم بالتوراة، ولكن لما حصل الظلم من أتباعه الله عز وجل شدد عليهم فحرم عليهم أشياء كانت أصالة هي حلال. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا إلى آخر الآيات، بسبب وقوعهم في هذه الكبائر الله عز وجل حرم عليهم بعض الأشياء التي كانت حلال أصالة في شريعة موسى عليه السلام. وكذلك من الأشياء التي تختلف ما بين مثلا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم والشرائع السابقة، الصلوات ما كانت مفروضة عليهم خمس صلوات، وإنما كانت صلاتين فقط، صلاة في الصباح وصلاة في المساء. أما نحن فكما ورد في الآثار أن الله فرض على هذه الأمة ما فرضه على الأنبياء، كان الأنبياء يصلون الصلوات الخمس، لكن الأمم ما كانت تصلي الصلوات الخمس، كانت تصلي صلاتين فقط، كما في حديث الإسراء والمعراج لما النبي صلى الله عليه وسلم قابل موسى عليه السلام، كم فرض عليك ربك، فظل يطالب أو يقول له سر ربك التخفيف، أخيرا قال له إني خابرت بني إسرائيل فعجزوا عن أداء صلاتين فكيف تؤدي أمتك خمس صلوات. فهذا فيه دلالة على أنهم ما كانوا يصلون الصلوات الخمس، وإنما كان الفرض عليهم صلاتين فقط. فهذا بعض ما يقال في اختلاف الشرائع فيما بينها في قضايا الفروع وليس في قضايا الأصول. الآن يريد أن يأتي بالأدلة من السؤال 90، يأتي بالأدلة على أن الرسل اختلفت دعوتهم أو عفوا اتفقت دعوتهم في الأصول، فقال ما الدليل على اتفاقهم في أصول العبادة المذكورة؟ قال الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين، مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى أو وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا على سبيل الإجمال، لماذا؟ لأن الآيات التي ذكرها تذكر الرسل إجمالا، وأنهم دعوا أقوامهم إلى التوحيد، دعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده. بالنسبة للأدلة التي ستأتي اللي هي المفصلة، يذكر كل نبي وكيف دعا قومه، فتجد أن الكلام متطابق ما بين دعوة نوح ودعوة على سبيل المثال صالح ودعوة هود وما شابه هؤلاء، تجد أنهم كلهم يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال وأما المفصل فمثل قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. طبعا الآية الأخيرة في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فكما رأيت نفس الكلام يقوله كل رسول إلى قومه في قضية دعوة قومه إلى التوحيد. السؤال 91: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. الآية: ولكل جعلنا أو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، معناها كل أمة الله عز وجل جعل لها تشريعات خاصة بها، ذلك لأن إنزال التشريع من الله تبارك وتعالى على البشر إنما هو لمصلحة البشر. ما دام لمصلحة البشر فقال العلماء: ما يصلح في زمان قد لا يصلح في زمان آخر، وما يصلح لقوم قد لا يصلح لقوم آخرين. فما تفهم من اختلاف الشرائع أنه قد يكون هناك شريعة أكمل من شريعة، إلا شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي أكمل الشرائع لأنه لن تأتي شريعة بعدها. لكن هذا الاختلاف ناتج عن النظر إلى حال كل قوم. فما يصلح مثلا على سبيل المثال قوم موسى عليه السلام كانوا أشداء وكانوا أصحاب جدل وكانوا كثيرا ما يجادلون موسى عليه السلام بل الأنبياء أنبياء بني إسرائيل، فلكثرة جدالهم أحيانا يشدد عليهم في بعض الأحكام لا يرضون الحكم من أول مرة. يعني لما قال لهم اذبحوا بقرة، كلمة بقرة جاءت نكرة، يعني لو جابوا أي بقرة من طرف السوق وذبحوها انتهى الأمر، لكن ظلوا يسألوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا ربك يبين لنا ما لونها، إن البقرة تشابه علينا. فأخيرا ربنا تبارك وتعالى أتاهم بوصف لبقرة لا توجد إلا عند غلام يتيم، وجاء الملك وأوصاه قال: لا تبيعها إلا بملء جلدها ذهبا. فاضطروا إلى ذلك فعلا، قال: ما أبيع هذه البقرة إلا بملء جلدها ذهبا. أبوه كان رجلا صالحا، ولما توفي أوصى الناس قال لهم: هذه البقرة للولد. لما توفي كان الولد لا زال في بطن أمه، فكبر الولد قالوا: هذه البقرة هي ميراثك من أبيك. أخذها ليذهب ليبيعها في السوق، وسأل أمه قال كم، فحددت له ثمنا معينا، فجاءه الملك في صورة بشر في السوق وقال له: لا تبيعها إلا بكذا وكذا، على بني إسرائيل سيأتون لشرائها. فانظر إلى هذا التشديد في هذا الحكم، مع أنهم كانوا أساسا هم في مشكلة، أن الرجل واحد قتل عمه أو قتل أباه ليرثه لأنه كان صاحب ثروة فاستعجل وأنكر بعد ذلك أنه هو القاتل والقاتل لا يرث، فلحل الإشكال دخلوا في إشكال آخر. فما يصلح مع قوم قد لا يصلح مع قوم آخرين. ولهذا تأمل قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، معناها ممكن تكون الأحكام كلها ملة آدم أو ملة نوح عليه السلام وإلى قيام الساعة واحدة لا تختلف. وكذلك لو رجعت إلى الوراء قليلا انظر في شريعة آدم عليه السلام، كان الأخ يتزوج أخته لأن هذا مقتضى الحال. حواء عليه السلام كانت تلد في كل بطن ذكر وأنثى، فالولد الذي يخرج مع أخته لا يتزوج بأخته، إنما يتزوج أخت الذي في البطن الثانية أو الثالثة. وهذا كان سبب المشكلة بين قابيل وهابيل، أنه أراد أن يتزوج أخته التي خرجت معه، وقال هذه ليست لك كما في بعض الروايات. فكان مقتضى الحال يقتضي أن يكون هذا هو الشرع، لكن فيما بعد حرمت المحارم، فلا يجوز للإنسان يتزوج أخته ولا خالته ولا عمته وما إلى ذلك، لكن هذا كله كان جائز بحسب المصلحة في ذلك الوقت. وهكذا أقول في بقية الشرائع. وعلل بعدم جعل الأمم كلها على طريقة واحدة وشريعة واحدة بقوله ليبلوكم فيما آتاكم، فيبتلي كل قوم بحسب أحواله. قال: وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، وكتب الهمزة فوق، هذا خطأ، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إخوة لعلات، ديننا واحد، أي هذه العبارة تعود على الأصول وليس على الفروع. وإخوة العلات هم إيش؟ أبناء الرجل الواحد لأمهات متعددات. رجل متزوج 4 نساء عنده منهن 20 ولد مثلا، فهؤلاء كلهم يعودون إلى أب واحد. كما أن الأنبياء، يعني صلى الله عليه وسلم شبه الأنبياء بهذا الرجل الذي يعود إليه كل الأبناء، فكذلك شرائع الأنبياء من حيث الأصول كلها تعود إلى دين واحد، وهو توحيد الله عز وجل. ولهذا كلمة الإسلام تجدها في القرآن تطلق على كل أتباع الرسل، يعني ما تفهم نحن المسلمين لما تقول نحن المسلمين معناها هذه خاصة بهذه الأمة، لا، كلمة مسلمين موجودة في، يعني كل من كان تابعا للنبي يسمى مسلم. فتقرأ قصة إبراهيم عليه السلام وأنا أول المسلمين، تقرأ في قصة موسى عليه السلام، تقرأ في قصة نوح عليه السلام، يدعو قومه إلى الإسلام. فكل الأنبياء أديانهم تسمى بالإسلام كما في القرآن الكريم. السؤال 92: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ الجواب: قد قص الله علينا من أنبيائهم. إيش العبارة عندكم؟ من أنبائهم، هكذا أصح. قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية موعظة وعبرة. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل، أو تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. وهذا يدل على أن هناك أنبياء لم يذكروا في القرآن الكريم، وهذه الآية فيها إشارة إلى هؤلاء الذين قوي ذكرهم، لأن المقصود الإخبار بأن الله أرسل رسلا كثيرين وأمرهم بتبليغ البشر الحلال والحرام وتوحيد الله تبارك وتعالى. بعض الروايات وبعض الآثار تقول أن عدد الأنبياء والرسل 124,000، منهم 300 وبضعة عشر، 124,000. بعض الروايات تقول أن الرسل منهم 317 أو 313، لأن النبي غير الرسول كما ذكرنا سابقا. ولكن هذا العدد تقول يعني فيه بعض الآثار، لكن لا يعتقد صحة أو ضعف في هذا العدد، لأنه ما لم يوجد فيه آثار صحيحة، لكن هذا الذي اشتهر عند بعض أهل العلم. ف فنحن مطالبون بأن الله بأن نؤمن بأن الله أرسل رسلا هو أعلم بعددهم وبعث أنبياء هو أعلم بعددهم سبحانه وتعالى سواء كان 124 ألف أو أكثر. وطبعا ها يعني هذا العدد العدد الأول 124 ألف يوافق ماذا؟ يوافق عدد الصحابة في حجة الوداع، و313 يوافق عدد الصحابة في غزوة بدر، فالله أعلم. قال كم سمى منهم في القرآن؟ سمى منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. الأسباط طبعا هم أبناء يعقوب عليه السلام، هم إخوة يوسف. بعض أهل العلم يعني اختلف العلماء هل كانوا أنبياء أم لا، يعني النبوة أتتهم بعد قصتهم مع يوسف عليه السلام، أما عند رميه في الجب وما شابه ذلك ومحاولة قتله هذا كان قبل أن يؤتوا النبوة، لكن فيما بعد تاب الله عز وجل عليهم وأصبحوا أنبياء، هكذا يقول بعض أهل العلم. وهذا ما تدل عليه الآية في قولوا آمنا بالله إلى أن قال والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فبعضهم يقول الأسباط المراد بهم إخوة يوسف عليه السلام وهم 11 من إخوته. السؤال 94 من هم أولو العزم من الرسل؟ طيب قبل الإجابة نسأل لماذا سموا بهذه التسمية؟ طبعا هم معروفون لكن لماذا سموا بهذه التسمية؟ لا أصباط عنهم لا أولو العزم. نحن انتقلنا سؤال ثاني يعني أكثر ما صادفوا من الأهوال في دعوتهم والمشاكل والمحن صحيح. ثاني صحيح هم قالوا هم أكثر الأنبياء صبرا في أكثر الأنبياء صبرا في الدعوة وأكثر الأنبياء صبرا على أقوامهم في فيما لاقوا منهم. ولا شك أن أعظمهم وأكثرهم صبرا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الجواب هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب وهو قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومنك فهو أولهم، ثم قال نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. الموضع الثاني في سورة الشورى وهو قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. السؤال 95 أنا يعني إيه التبديل عنه إنه في من خلص يعني حاجة أنا. لأنه هذا سابق ذكر الشيء لأنه سابق بالوصية ما وصى به نوحا. ففي هذه الآية دلالة على السؤال أو دليل على السؤال 95 من أول الرسل. بعضهم استدل بهذه الآية على أن أول الرسل هو نوح عليه السلام لأنه قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فبدأ به فهو أول الرسل على قول أهل على قول بعض أهل العلم. ذلك قال من أول الرسل؟ أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. فهذه ثلاث آيات تدل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل. الآية الأولى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. والآية الثانية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والثالثة: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. إلا أنه هناك خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال أول الرسل هو آدم عليه السلام، والجمهور جمهور أهل السنة على أن أول الرسل هو نوح عليه السلام. ويبدو أن الخلاف لفظي. لماذا؟ لأن الكلام على الاختلاف أو على أول الرسل بعد حصول الاختلاف، لهذا أتى بعد ذلك بسؤال: متى كان الاختلاف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إيش المراد بالاختلاف؟ المراد بالاختلاف أن الناس كانوا على عهد آدم وبعد وفاته 10 قرون على العقيدة الصحيحة، لم يكن فيهم شرك ولم يكن فيهم انحراف عقائدي. بعد ما حصل الاختلاف احتاجوا إلى أن يرسل إليهم رسول، فأول من أرسل هو نوح عليه السلام. ليش قلت الاختلاف لفظي؟ لأن الكلام على أول الرسل من بني آدم. طيب بني آدم، آدم لا يدخل في بني آدم لأنهم هم بنوه، فبالتالي لا يقال أول رسول من بني آدم آدم، لما يقال أول رسول من بني آدم نوح عليه السلام. طيب قال في كلام ابن عباس 10 قرون، نسأل ما هو القرن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ما معنى كلمة قرن؟ 100 سنة. طيب مين يزود؟ يزود إجابة، ما يزود عدد. 100 بالإجماع. جابتك يعني قريبة من القول، من بعض الأقوال. بعضهم يقول جيل، هي فيها 4 أقوال. بعضهم قال 100 سنة، بعضهم قال 40 سنة. كم؟ 40. وبعضهم قال 80 سنة، وبعضهم قال الجيل على تعبيرك أنت، لكن هم يقولون جملة من الناس تعايشوا في زمن واحد. يعني أنت الآن لا تعتبر من قرن جدك، لكن تعتبر من قرن أبيك. فالجملة من الناس تعايشوا في زمان واحد. هنا عبد الله قيدها بالسلطان، لا مش بالسلطان، بالمعاشرة. يعني هذه أيضا تكون حوالي 40-50 سنة. لكن إذا كان معمر يعايش أجيال. السؤال 97: من هو خاتم النبيين؟ الجواب: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طبعا هي قرأت خاتم وخاتم. الخاتم هو إيه؟ ما يختم به شيء، يعني الأخير يعني. والخاتم ما يلبس في اليد، فهو خاتمهم وخاتمهم بمعنى زينتهم. زينتهم، لأن الخاتم يلبس للزينة، فهذا دل عليه حديث اللبنة. قال مثل ومثل الأنبياء من قبله كمثل رجل بنى بيتا وفي أثناء الحديث وجعل الناس يطوفون فيه إلا موضع لبنة، فقالوا هل لا وضعت هذه اللبنة؟ فقالوا أنا تلك اللبنة. فكأنه به اكتملت دعوة الأنبياء والرسل. وحقيقة الختم يدل على وجود النسخ، لأن كون شريعته هي الخاتمة للشرائع، وهذا مأخوذ من كونه هو خاتم للأنبياء أو خاتم للأنبياء، فهذا يدل على أن الشرائع الأخرى يقع فيها النسخ، ولا تفهم من النسخ حصول النقص، وإنما ما يكون كمالا في زمن قد يكون نقصا في زمن آخر، ما يكون كمالا عند قوم قد يكون نقصا عند قوم آخرين. فالشريعة الخاتمة الكاملة التي لا تحتاج إلى نسخ هي شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانت هي الأخيرة، ولهذا كان القرآن مهيمن على الكتب السابقة كما ذكرنا في الحديث عن القرآن الكريم. طيب الخاتم يحتمل معنيين، خاتمهم من حيث البعثة، وخاتمهم من حيث وجوده في الحياة وخروجه منها. فهل هو خاتم بالمعنيين؟ واحد يقول لا، واحد يقول نعم، مين يقول نعم؟ من قال لا أدري فقد أفتى. عبد الله يقول لا، لأن عيسى يموت بعد أن ينزل، بعد أن ينزل إلى الأرض في آخر الزمان، فعيسى آخرهم موتا، ولكن ليس هو الخاتم، لأنه إذا نزل سيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتمهم من حيث وجوده في الحياة ومن حيث التشريع، لكن أما من حيث الوفاء فعيسى عليه السلام هو آخر الأنبياء موتا، وهذه قل من ينتبه لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. نحن طرحنا سؤال عندما مررنا على هذا الحديث في درس من الدروس، قلنا لو جاء واحد وقال اسمي لا وادعى النبوة واستدل بهذا الحديث على أنه نبي، بماذا تجيبون؟ نعم. طيب ممكن أقول لك عيسى أيضا جاي بعد، أنت مؤمن بعيسى أنه حينزل ولا لا؟ هو نبي. ها؟ أنا العاقب. ما في النهاية برضو اسمه لا يعني. هذا يعود إلى إعراب الكلمة يا جماعة، يعود الإعراب، لأنك لما تقول لا ويأتي الاسم بعدها مبني فدليل على نفي الجنس، لما تقول لا رجل في الدار معناها لا يوجد رجل، قد توجد نساء، لكن لما تقول لا رجل في الدار فهذا يحتمل أن يكون مراد المتكلم ليس هناك رجل واحد وإنما أكثر من رجل، لا رجلا في الدار أو لا رجل في الدار بحسب ما تكلم. إذا قال لا رجلا في الدار معنى ذلك قد يكون أكثر من رجل، ففرق بين الإخبار وبين نفي الجنس. فهنا لا نبي بعدي، إذا قال لا نبي بعدي تكون فعلا هذه اسم، لا اسم ونبي خبر، لكن لا نبي بعدي لا مع الاسم الذي بعدها يعتبر نافية للجنس، فلا يوجد جنس النبي بعده. قال: وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وغير ذلك كثير. على كل السؤال: بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ خلي بالك، الخصائص هذه ألفت فيها كتب كما ذكر المؤلف، لكن تنقسم على أقسام. منها ما يتعلق بخصائص من باب نبوته، ومنها خصائص تتعلق بشريعته، ومنها خصائص تتعلق بجسده عليه الصلاة والسلام. والمراد بالخصائص، وهناك خصائص أيضا تتعلق بالأحكام التي اختص بها من بين أمته صلى الله عليه وسلم. فالخصائص التي سيشير إليها هي الخصائص التي اختص بها عن غيره من الأنبياء، ولم يذكر الخصائص التي اختص بها من حيث الأحكام الشرعية، ولا من حيث ما أعطي من العطايا الجسدية، ولا من حيثيات أخرى سيرد بعضها إن شاء الله. قال: له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف. من أراد أن يتوسع في كتاب اسمه الخصائص الكبرى للإمام السيوطي. قال: ومنها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، وهذا من الخصائص. ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. أين ينصب التفسير، أو على أي عبارة من الآية؟ قال: منها كونه سيد ولد آدم، وعليه تفسير الآية. أين ينصب تفسير الآية من كونه سيد ولد آدم؟ بعضهم المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع بعضهم درجات. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وطبعا في رواية أخرى: سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. واختص بذكر يوم القيامة، قال: لأن سيادته تظهر على جميع بني آدم يوم القيامة على الحقيقة، وذلك بما أعطي من الشفاعة الكبرى التي يدخل فيها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لواء يوم القيامة. قال: ومنها بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وطبعا الآية الأولى دليل على بعثه إلى الإنس، أما دليل بعثه إلى الجن سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. السورة كلها تدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن. وقال صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا كله فيما اختص به عن سائر الأنبياء، يدخل فيه هذا الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال: في شرح هذا الحديث الله تبارك وتعالى قذف الهيبة في قلوب الأعداء من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك للأنبياء من قبله. يعني جعل الرعب في قلوب أعدائه شهرا أمامه وشهرا خلفه، مسيرة شهر أمامه وشهر خلفه. وقال بعض العلماء هذه الخاصية له ولأمته إن استمسكوا بشريعته. يعني إذا يعني خوف الأعداء من المسلمين هذه الخصيصة للأمة تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما شاهده الصحابة ومن جاء بعدهم بإخلاص عندما دعوا إلى الله عز وجل وحاربوا الكفار. الميزة الثانية وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأنبياء في السابق كانوا يصلون في الكنائس والبيع والصلوات، يعني لو سافر، وهذا الكلام كذلك في أممهم، لو أن الرجل سافر يجمع كل الصلوات أيام سفره فيأتي فيصليها في البيع أو في الكنائس، ولا يجوز له أن يصلي لا في بيته ولا في مكان آخر. لهذا قال جعلت لي الأرض مسجدا تسجد حيث شئت، ما دمت على يقين من أن المكان طاهر فلا بد أن أو يجوز لك أن تسجد في أي مكان. وطبعا هذه الخاصية أيضا تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. كان في الأمم السابقة إذا غنم النبي غنيمة تنزل نار من السماء فتحرقها، ويجب عليهم أن يجمعوها، كما في قصة النبي الذي غزا وحبست له الشمس. لو واحد من المجاهدين سرق شيئا من الغنيمة ويسمى غلول لا تنزل النار، فيعلم أن هناك غلول ويعلم أن هناك سرقة من هذه الغنيمة. ذاك النبي بعدما غزا وغنم جمع الغنائم فلم تنزل النار لتحرقها، فقال ليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان، يبايع على أنه ليس في قبيلته من أخذ شيئا من الغنيمة. قال فلزقت يد رجل منهم في يده، هذه معجزة، قال فيكم الغلول، إذن لابد أنت باعتبارك نقيب قبيلتك تبحث في القبيلة كلها وتخرج هذا الرجل الذي سرق. بالفعل قال أتى بمثل رأس البقرة من الذهب فوضع في الغنائم فنزلت النار فأكلتها. فمحل الشاهد أن الأنبياء لم يكن ليحل لأحد منهم أن يأكل شيئا من الغنائم، والله عز وجل أباحها للأمة وخص النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بالخمس. وما غنمتم من شيء واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قال وأعطيت الشفاعة. كلمة الشفاعة جاءت معرفة لأنها المقصود منها الشفاعة الكبرى التي بها يحصل الفصل للحساب أو صرف الناس للحساب. أولا الناس كانوا في زحام شديد ولم يبدأ الحساب، ففي الحديث الطويل المعروف يذهبون إلى الأنبياء فيطلبون منهم أن يشفعوا عند الله تبارك وتعالى ليحصل الحساب، فيكون ذلك بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. طيب ممكن واحد يسأل كيف يقول من هذه الأمة يهودي ولا نصراني؟ فهل اليهود والنصارى يدخلوا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، تقول نعم. كيف؟ باعتبار أنه مبعوث إليهم فهم من أمته. كلام جميل. وأيضا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ألغت كل رسالة الثالثة يعني، وهو آخر من الأنبياء وآخر من الأنبياء. هذا شرح لكلام مقول منصور. هذا شرح لكلام منصور. هذا الكلام لكي يفهم أكثر، كلام صحيح، لكن ليفهم أكثر العلماء قالوا الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الإجابة هم المسلمون. فلما صلى الله عليه وسلم يقول مثلا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. كل أمتي هنا أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهم الكفرة الذين لم يسلموا بعد. فهذا الحديث يطلق على أمة الدعوة وليس على أمة الإجابة. فأنت تتبع الأحاديث تجد كلمة أمة الغالب فيها يراد بها أمة الإجابة. قال ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا، فتتبعها من النصوص. أنا هنا أعطيك أمثلة على بعض الخصائص التي اختص بها عليه الصلاة والسلام. هذه خصائص اختص بها يوم القيامة، ما ذكرنا من الشفاعة العظمى، وكذلك له شفاعة يختص بها في إخراج بعض أصحاب الكبائر من النار يشفع فيهم فيدخلون الجنة. من الخصائص أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنه أول من يقرع باب الجنة. وكان عليه الصلاة والسلام أو في يوم القيامة أكثر الأنبياء تابعا، أكثر الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الخصائص يوم القيامة أنه أول شافع ومشفع، أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم. من خصائصه يوم القيامة أنه يشهد لجميع الأنبياء بأنهم بلغوا أقوامهم الرسالة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هناك خصائص تتعلق بالأحكام اختص بها دون أمته عليه الصلاة والسلام، وهذه على خلاف فيها بين أهل العلم. وجوب التهجد قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نافلة لك معناها زيادة على الفرائض المفروضة على أمتك، هذا فهمه أو تفسير بعض أهل العلم. وقال كان يجب عليه السواك، السواك استدلوا بحديث عائشة ما كان أول ما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت يبدأ بالسواك. من الواجبات أيضا مصابرة العدو. الواجب على المجاهد من المسلمين أن يصابر اثنين فقط من الكفار، فلهذا العلماء يقولون من فر من ثلاثة فلا يعتبر فارا، لكن إذا فر من اثنين يعتبر فار. إلا النبي صلى الله عليه وسلم لو وقف في وجهه الآلاف لا يجوز له أن يفر، يجب عليه أن يصابر، كما حدث في غزوة حنين. ثبت صلى الله عليه وسلم أمام أكثر من 10,000: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكذلك يجب عليه إذا رأى منكرا أن ينكره وأن يغيره دون الشروط التي يذكرها العلماء في غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الواجب عليه قضاء دين من مات من المسلمين. طبعا كان في بادئ الأمر قبل أن يغنم الغنائم كان إذا مات الرجل وعليه دين فكان لا يصلي عليه، يقول أقض الدين عن صاحبه إني لا أصلي على مدين. لكن بعدما فتح عليه، بعدما فتح بعض البلاد وأتت إليه الغنائم، فكان من الواجب عليه أنه إذا مات مسلم وعليه دين فيجب عليه أن يسدد أو يقضي عنه الدين، وهذا لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا ورد في الحديث أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. هناك أشياء كانت محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، منها أخذ الصدقة أو الزكاة، فكان يحرم عليه أن يأكل من مال الصدقة أو مال الزكاة، وكان يحرم عليه أن يأكل الثوم والبصل وما شابه ذلك من ذوات الروائح الكريهة، وكان يحرم عليه إذا لبس لباس الحرب أن ينزعه حتى يقاتل الأعداء. وهذا فتح للباب وضرب للأمثلة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك من استطاع أن يبحث في هذا الجانب ويأتينا بخصائص أخرى فلا بأس. إذا في سؤال قبل أن نختم، سؤال أو استفسار؟ نعم. ما خصائص الجسدية صح منها أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وأنه لا يتساقط الذباب عليه. أما قضية الظل فهذه ما أعلم صحتها، قرأتها في بعض الكتب لكن غير صحيحة. كذلك من الخصائص أنه كان لا يظهر أثر مشيه على الأرض، سواء كان مشى في تراب أو مشى في طين أو مشى في صخر، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لا يظهر أثره على الأرض. لكن في خصائص كثيرة، هذا الجانب انت ذكرتني، هذا الجانب في أشياء كثيرة تدخل فيه وليست حقيقية أو ليست صحيحة، مثل هذه التي ذكرت أنه كان ليس له ظل. لا شك لو كانت هذه موجودة كانت ملفتة جدا، ستكون يكون شيء غير عادي، لكن ما في دليل صحيح لأنه ليس له ظل. نعم. هذا وصلى الله على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم.